قد يقول قائل لكني أخشى من ذنوبي وتقصيري، لهذا أخاف من لحظة الموت. طيب بسيطة، سأذكر لك الحل. اتخذ قرارا بالتوبة من هذا التقصير، وأبشرك ستتحول كل هذه الذنوب التي تخاف منها إلى حسنات تفتخر بها يوم القيامة، وتصبح لحظة وفاتك هي من أحلى لحظات حياتك، ولن تخاف من الموت ولا شيء، الحمد لله. لا تيأس من رحمة الله سبحانه، اطمئن اطمئن، كل الذنوب سيغفرها الله لك الآن، فإنه سبحانه أكرم ما تتصور. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا تلاحظ أنه سبحانه يسعدك كلما دخلت على أحبابك في البيت، أو إذا دخلت على أحبابك وأصحابك في مجالسهم في الدنيا؟ فهل كنت تتصور أنه يسعدك كلما دخلت على أحبابك في الدنيا وعندما تدخل عليه هو سبحانه لا يسعدك؟ لا والله، ليس هذا هو ظننا به، بل ظني بربي أنه سيجعل أحلى أيامي يوم ألقاه تفضلا منه سبحانه، وإلا فنحن لا نستحق كل هذا، ولكن هذا هو ظننا به سبحانه. وأما الذنوب التي بيننا وبين الله تعالى فتوبة صادقة هي كفيلة بمحوها جميعا كأنها لم تكن. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فماذا تريد أكثر من هذا؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، الموضوع لا يستحق كل هذا اليأس، صدقني لحظة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة ستكون لحظة مختلفة تماما عما كنا نتوقعه. وأما إذا كان الإنسان بعد هذا كله مصر على المعصية التي تضره بالدنيا قبل الآخرة، إذن لا تتفاجأ إذا لم تحدث لك هذه الأشياء الجميلة عند الوفاة. فإذا كان الإنسان يزرع شوكا فمن المستحيل أن يحصد وردا وعسلا. ربنا سبحانه عادل، وهو لا يريد منك الكثير، إنه يرضى بسرعة سبحانه، القليل من العمل يرضيه، مع أنه يستحق أن نعمل في خدمته العمر كله وأكثر، إلا أنه رضي بالقليل من العمل، كريم سبحانه. فهذا القرار الذي نتخذه في قلوبنا سيغير قبورنا من حفرة ترابية إلى حديقة من حدائق الجنة. واعلم أن العبد له حالتان عند الوفاة، إما أن يكون قد مسح ذنوبه كلها قبل أن يموت كمن مات بعد الحج والعمرة، وكمن فعل حسنات كثيرة مسح ذنوبه كلها، وكالذي يتوب في كل ليلة فلم تبقى عليه سيئة أصلا، هذه هي الحالة الأولى. وأصحاب هذه الحالة تتنزل عليهم الملائكة عند الوفاة فتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ويكون هذا العبد في قمة الفرح عند قبض الروح. فبينما أهله وأحبابه يبكون لفراقه، يريد هو أن يفارقهم إلى هذه البشارات التي يسمعها الآن من الملائكة، يريد أن يدخل الجنة التي طالما كان يحلم بها ولم يرها حتى الآن. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.